السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. هذا بحمد الله سبحانه وتعالى المجلس السادس المتعلق بشرح مراقي الصعود لمبتغى الرقي والصعود. كان وقف بنا الكلام عند لواحق الأحكام التكليفية، فالناظم رحمه الله سبق له أن عرف الحكم التكليفي وذكر أقسامه الخمسة أو الستة على ما تقدم بيانه هنالك، ثم ذكر الحكم الوضعي وفرق بينه وبين الحكم التكليفي. قال رحمه الله بعد ذلك: وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا. الشطر الأول هو المتعلق بالعلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وقد مضى الكلام فيه. والشطر الثاني هو قوله: والفرض والواجب قد توافقا، يعني به أن لفظ الفرض ولفظ الواجب توافقا، أي اتفقا في المعنى، فهما في الاصطلاح شيء واحد وإن اختلفا في أصل اللغة. فالواجب مأخوذ من الوجوب الذي هو السقوط واللزوم، والفرض مأخوذ من الفرض الذي هو التقدير. أما من حيث الاصطلاح فهما مترادفان في مذهب مالك رحمه الله وفي قول جمهور العلماء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أوجب فيهن الحج. في الحديث القدسي كذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي مما أوجبته عليه. والمخالف في هذا هم الحنفية، فإنهم يرون أن الفرض أوكد من الواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وجمهور العلماء على خلافه، وهي مسألة لفظية، صرح بذلك جماعة من العلماء منهم الطوفي وغيره، أي إنه لا يترتب عليها عمل ولا يترتب عليها أثر، لأن كون الواجبات بعضها أوجب من بعض وبعضها أفرض من بعض هذا لا يختلف فيه العلماء، إنما هل يسمى بعضها باسم لا يسمى به الآخر، هذا الذي اختلف فيه، وهذا يرجع إلى اللفظ، فالمسألة فيها سهلة، وهو مما يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح. ونظيره ما مضى من الكلام على تفاوت المكروه، وأن بعض أهل العلم جعله درجة واحدة وبعضهم قسمه إلى ما هو مكروه وإلى ما هو خلاف أولى وإلى ما هو أعلى من ذلك أو ما هو دونه، وسيأتي نظيره كذلك في المندوب. وقد تقدم التنبيه إلى أن الأحكام الخمسة كلها يدخلها هذا الحال الذي هو تفاوت بعضها، تفاوت بعض ما يدخل فيها، يتفاوت من جهة الطلب والتأكيد. وفي مبحث المندوب زيادة بيان له، فإن المبحث ألصق به من غيره. قال رحمه الله بعد ذلك: كالحتم واللازم مكتوب وما، فيه اشتباه للكراهة تما. قوله كالحتم واللازم مكتوب هذا متعلق بما مضى، وقوله وما فيه اشتباه هذه مسألة جديدة. فهو يقول: والفرض والواجب قد توافقا كالحتم. التشبيه الكاف ها هنا تشبه الحتم واللازم والمكتوب بالفرض والواجب، ووجه المشابهة بينهما في التوافق، فكما أن الفرض والواجب قد توافقا أي ترادفا فهما اصطلاحا بمعنى واحد، فكذلك الحتم واللازم والمكتوب هي أسماء لمسمى واحد، وهو ما أمر به الشرع أمرا جازما. فصار بهذا ذكر رحمه الله للواجب خمسة أسماء: الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب. كل هذه أسماء تطلق في الاصطلاح في كلام الفقهاء تطلق على الواجب، فحيثما وجدت واحدا منها فهو ما اقتضاه الشارع من المكلفين اقتضاء جازما يترتب الثواب على فعله امتثالا، ويترتب الذم والتوعد بالعقاب على تاركه قصدا. قال الناظم بعد ذلك رحمه الله، قال: وما فيه اشتباه للكراهة انتمى. ما فيه اشتباه، هذه الماء جوابها للكراهة انتمى، وفيها تقديم وتأخير. فك البيت على طريقة أخرى أسهل أن تقول: وما فيه اشتباه انتمى للكراهة. فانتمى هو الخبر الذي أجيب به عن ما هذه، أي الذي فيه اشتباه فقد انتمى للكراهة. وانتمى بمعنى انتسب، أي انتسب للكراهة. فمراده رحمه الله أن الأمور المشتبهة فإن حكمها عند أهل العلم من المالكية هو الكراهة، وهو في هذا تابع لابن رشد رحمه الله. فقد سبق لنا في الكلام على المكروه أن الآمدية لم يحده بحد واحد، لم يحده كما حد المكروه، كما حد الواجب وكما حد المحرم وكما حد المندوب، بل أطلق القول أنه يعرف بحسب الاعتبارات. فمن نظر إلى إطلاق الشارع للكراهة على الواجب، إطلاق الشارع للكراهة على المحرم، عرفه بما يراد في المحرم، ومن نظر إلى النهي نهيا غير جازم عرفه بهذا، ومن نظر إلى أنه فعل ما لا ينبغي للمسلم فعله أو أنه ما ينبغي للمسلم أن لا يفعله عرفه بما يرادف خلاف الأولى، ومن نظر إلى أنه ينبغي أن يترك لما فيه من الاشتباه والاختلاف عرفه بهذا. وهذا المعنى الذي أشار إليه الآمدي هو الذي ذكره ابن رشد، فإن المكروه عند ابن رشد هو المشتبه. قال رحمه الله في المقدمات، وهذا نص كلامه فيها، قال: المكروه ضد المستحب، وهو ما كان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب، وهو المتشابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث النعمان: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهو أطلق المشتبه، أطلق على المشتبه أنه مكروه. وقد سبقه إلى هذا المعنى أبو بكر الباقلاني، فإنه في أول كتابه التقريب والإرشاد ذكر أن المكروه يطلق إطلاقين: يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه، ويطلق على المسائل المشتبهة التي لم يعرف حكمها. وهذا الإطلاق الثاني هو الذي مشى عليه ابن رشد ونظمه الناظم في قوله: وما فيه اشتباه للكراهة انتمى. فإذا كان المقصود، إذا كان مقصود ابن رشد أن المشتبه من المكروه كما ذكره الباقلاني والآمدي وغيرهما، فهذا لا منازعة فيه أن المشتبه من المكروه، لكن يضبط بضوابطه المذكورة في محلها، وهي متى يكون المشتبه مكروها. يكون المشتبه مكروها إذا لم يقوى احتمال وقوعه في المحرم، لأنه إذا قوي احتمال وقوعه في المحرم قوة شديدة قد يرتفع إلى درجة التحريم. وكذلك إذا كان الاشتباه فيه أو ترك المشتبه فيه لا يوقع المكلف في الحرج الشديد، ولم يحتاج المكلف إلى فعله، أما إذا احتاج إليه فإن الحاجة ترفع الكراهة كما هو مقرر في موضعه. إذن إذا كان مقصود ابن رشد بقوله المكروه هو المتشابه أن المسائل المتشابهة مكروهة، فهو صحيح بالقيدين المذكورين. أما إذا كان مقصوده حصر المكروه في المتشابه، أي لا مكروه إلا ما اشتبه واختلف فيه، والاشتباه إنما يكون من أحد شيئين، من أحد وجهين: إما بسبب خلاف العلماء، وإما بسبب أن تتضارب الأدلة عند المجتهد. فإذا تضاربت الأدلة عند المجتهد ولم يتضح له وجه المسألة وعلى أي الأصلين يجريها، هذا يكون بالنسبة إليه مشتبها. وكذلك إذا اختلف العلماء على العالم أو على المقلد أو على من ينظر في كلامهم، ولم يتضح له أي القولين هو الصواب جزما، فإنه يكون في حقه مشتبها. فإذا كان مقصود ابن رشد حصر المكروه في المشتبه، فهذا لا شك أنه ليس بصحيح، لأن من المكروه ما لا اختلاف فيه وما لا اشتباه فيه، بل نهى عنه الشرع، ودلت القرائن على أن النهي عنه نهي غير جازم هو مكروه، أو لا يكون نهى عنه الشرع لكن يكون أمر بضده، ويكون ترك المكلف لهذا الشيء الذي أمر الشارع بضده وحث عليه يكون مما لا ينبغي للمكلف أن يتركه، كالذي يترك الوتر مثلا، فهذا لا شك أنه مكروه ولا اشتباه فيه ولا اختلاف. فالحاصل أن مقصود الناظم رحمه الله أن المسائل المشتبهة مكروهة، وقد نص على هذا غير واحد من أهل العلم، وذكرنا القيدين اللذين يصح بهما هذا الإطلاق ولا يصح بدونهما. قال رحمه الله بعد ذلك، قال: وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. هذه المسألة متعلقة بباب عظيم من أبواب الدين، وهو النية. ما يحصل للمكلف ثواب بنيته إياه، وما يصح بغير نية، أو تقول بلفظ آخر الأفعال التي تشترط لها النية فلا تصح إلا بها، والأفعال التي تصح بغير نية. ومتى يترتب الثواب على النية، ومتى يحصل للمكلف الثواب من غير نية، هذا هو حاصل هذه المسألة، وهي كما ذكرت مسألة عظيمة مهمة تتعلق بجانب عظيم من جوانب الديانة، وهو نية المسلم ورعايته لقلبه. وكما تعلمون مبحث النية من المباحث التي عظمها العلماء واعتنوا بها جدا، وربما فقه المكلف باب النية ففتح الله عز وجل عليه به من الأجور، وفتح الله عز وجل عليه به من الأعمال الصالحة والمراتب العالية ما لا يفتحه على غيره ممن لم يفقه هذا الباب. وهذا أحد أوجه كثيرة تدل على فضيلة العلم، فإن الذي يتعبد الله تبارك وتعالى بعلم ليس كالذي يتعبده بجهل. وقد يكون العالم في فراشه وتجرى له الأجور العظيمة، والجاهل يكدح الكدح العظيم ولا يحصل من الأجر شيئا، أو يحصل نظرا يسيرا. هذه تقدمة يسيرة من أجل لفت الانتباه إلى عظمة هذه المسألة التي سيذكرها الناظم إجمالا وفيها بعض التفصيل. فقوله: وليس في الواجب من نوال، النوال في كلامه هو الثواب، أي ليس في الواجب من ثواب، ومنها هنا بيانية، ليس في الواجب ثواب أي نوال أي ثواب عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط. هذا فيما له النية لا تشترط هو قيد مخصص للواجب، فيصير عندنا الواجب واجبان، واجب تشترط له النية وواجب لا تشترط له النية. كلام الناظم رحمه الله في الواجب الذي لا تشترط له النية، لأنه أخرج الواجب الذي تشترط له النية بقوله فيما له النية لا تشترط. إذن الواجب الذي لا تشترط له النية ليس فيه ثواب من غير قصد الامتثال. بمعنى آخر، الواجب الذي لا تشترط له النية لا ثواب فيه إلا بقصد الامتثال، وسيأتي بيانه. قال: وغير ما ذكرته فغلط. وهذه ذكر رحمه الله في الشرح أنه وقف على بعض الشراح، شراح مختصر خليل، خالف في بعض جزئيات ما أشار إليه هنا فغلطه الناظم، وسأشير إليه. قال: ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا. ذا إشارة راجعة إلى ما يحرم، ومثله أي مثل الواجب الذي لا تشترط له النية، الترك لما يحرم. مثله في ماذا؟ مثله في أنه لا ثواب إلا بقصد الامتثال. فالواجب الذي لا تشترط له النية لا ثواب فيه إلا بقصد الامتثال. والترك كذلك مثل الواجب الذي لا تشترط له النية في هذه في هذا الحكم، فلا ثواب فيه إلا بقصد الامتثال. لذلك قال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا، أي من غير قصد الترك. فمن لم يقصد إلى تعبد الله تبارك وتعالى بترك المنهيات فلا ثواب له فيها. نعم مسلم، أي نعم، وهذا استدراك، أي إذا قيل كأنه جواب عن سؤال مقدر. إذا كان لا يثاب على الترك فما فائدة الترك؟ يقول نعم مسلم، أي أنه سلم من تبعة الإثم، فلا يؤاخذ على فعل المنهيات لأنه لم يفعلها، ولا يعاقب على فعل المعاصي لأنه اجتنبها لم يفعلها، لكن لا ثواب له في كونه ترك ذلك المحرم لأنه لم يقصد إليه. وإجمال ما ذكره الناظم في هذين البيتين في هذه الأبيات الثلاثة أنه ذكر نوعين من الأعمال لا يثاب عليهم المسلم إلا إذا قصد إليهما واستحضر النية في ذلك. أحدهما الواجب الذي لا تشترط لها النية، والثاني هو ترك المنهيات. وتقرير هذا الكلام الذي ذكره يحتاج إلى مقدمة شارحة تفصل بين الواجب الذي تشترط له النية والواجب الذي لا تشترط له النية. وذلك هو أن الواجبات الشرعية باعتبار المصلحة المقصودة منها نوعان، نوع تحصل المصلحة المقصودة منه بمجرد وقوعه، نوع تحصل المصلحة التي قصدها الشارع من الأمر به بمجرد وقوعه، أي إذا وقع ترتبت عليه مصلحته المقصودة منه، مثل مثلا قضاء الدين. قضاء الدين واجب ألزم الله عز وجل به وأمر به، ومصلحته التي من أجلها شرع هي أن يسترجع صاحب الدين ماله، فإذا وصل المال إلى يد صاحبه الذي هو الدائن فقد حصلت مصلحة هذا الواجب الذي هو قضاء الدين، ولا يتوقف هذا على نية المكلف، أي حتى لو لم ينوه المكلف فإن العمل صح والذمة برئت، فذمته بعد أن كانت مشغولة بالدين صارت فارغة برية من ذلك الدين بعد أن وصل إلى صاحبه، حتى لو لم ينويه، بل حتى لو لم يعلم به أصلا، كأن يقضيه عنه رجل من الناس بلغه أن لفلان على فلان دينا فذهب إلى الدائن وأعطاه المبلغ قال هذا مال فلان، يحصل المقصود ويسقط الواجب عن ذلك الرجل الآخر المدين وهو لم يسمع لم يعلم بالفعل أصلا ولم يسمع به ولم ينويه. ومثل هذا رد الودائع، مثله أداء الأمانات، مثله إزالة النجاسات، إزالة النجاسة المقصود منها زوال عين النجاسة عن الثوب أو البقعة أو البدن، فوجود النجاسة مفسدة ينظر الشرع إلى إزالتها، إذا زالت النجاسة خلاص حصل المقصود ولا يشترط فيه النية. فعلى هذا يتبين أن هذا النوع من الأفعال الذي تحصل مصلحته بمجرد وقوعه فهذا هو الذي لا تشترط له النية، وهو مرجعه إلى الأفعال التي كانت باعتبار الأصل عادة ثم إن الشرع أمر بها فصارت عبادة باعتبار إلزام الشرع بها، وإلا هي باعتبار الأصل من العوائد لأن الناس يفعلونها من غير شرع من يفعلها منهم. فإذا أردت أن تضبط هذا الباب أو هذا النوع بضابط فأقرب شيء إليه أن تقول ما كان أصله عادة وانقلب عبادة بأمر الشرع به، فهو إذا فعله امتثالا فإنه يثاب بالنظر إلى أن الشرع أمر به فهو قصد إلى امتثال الشارع فأثيب، وإذا لم ينوي فإن المقصود حصل وهو لم يثب ولا ثواب له. لماذا حصل المقصود وبرئت الذمة؟ لأنه في الأصل عادة لم يشترط لها النية فصحت. فعلى هذا هذا النوع من الأفعال لا تشترط لها النية. النوع الثاني من الأوامر الشرعية هو الذي تشترط له النية، وهذا بخلاف الأول، ما لا تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، بل لا بد من القصد إليه حتى تحصل المصلحة. فالصلاة مثلا ليس المقصود منها إيقاع الصورة الظاهرة التي هي التحريم والركوع والسجود والجلوس وما إلى ذلك. هذه الصور الظاهرة والأشكال التي شرعت على البدن المقصود منها ما وراءها من الخضوع والخشوع لله عز وجل ومناجاته والتقرب إليه وسؤاله ودعائه. فمجرد حصول الصورة الظاهرة لا يترتب عليه الخشوع والخضوع وما إلى ذلك من الأمور التي قصد من أجلها تشريع الصلاة. فعلى هذا الصلاة لا تصح بغير نية، بل لا بد من النية، والنية مشترطة فيها، لأن مقصود الصلاة متوقف على النية، ولهذا لا يصلي أحد عن أحد، والصوم متوقف على النية، فلا يصوم أحد عن أحد. في النوع الأول مضى أنه يمكنه أن يؤديه عن صاحبه، أما هذه فلا. ولهذا هذه المسألة التي هي التفريق بين ما تشترط لها النية وما لا تشترط لها النية تنبني عليها قواعد، تنبني عليها قواعد في الشرع، وتلك القواعد ترجع إليها فروع كثيرة، أشرت إلى هذه القواعد وأذكرها حتى تقيد. يترتب على التفريق بين ما تشترط له النية وما لا تشترط له النية ثلاث قواعد في الفقه. القاعدة الأولى ما ذكره المصنف هاهنا من أن النوع الأول الذي تشترط له النية لا يصح إلا بنية، بخلاف النوع الآخر الذي هو من قبيل العادات التي أمر بها الشرع، هذا يصح وتبرأ الذمة بغير نية. فإذا اشتبه عليك فعل هل تشترط فيه النية أو لا تشترط، فانظر إلى المقصود منه، هل يحصل بمجرد الوقوع أو يتوقف على شيء آخر. إذا كان يحصل بمجرد وقوع الصورة الظاهرة فلا تشترط له النية، وإلا فنعم. ومن هذا الباب يتضح لك وجه المسائل التي هي مسائل اتفاق بين أهل العلم ومسائل اختلاف بينهم في مسألة اشتراط النية. فبعض المسائل اتفق الفقهاء على اشتراط النية فيها كالصوم وكالصلاة مثلا، وبعض المسائل يتفقون على أنها لا تشترط لها النية مثل قضاء الدين ورد الودائع، وبعض المسائل يختلفون فيها، فيشترط بعضهم النية ولا يشترطها آخرون. فالوضوء مثلا لا يشترط له النية، الحنفية النية، وكذلك التيمم بخلاف غيره يشترطون، غيرهم عن الجمهور يشترطون النية. فمن لم يشترط النية نظر إلى أنه فعل ظاهر هو تطهير لأعضاء من أجل الصلاة، والطهارة شيء حسي ظاهر لا يتوقف على النية، فلهذا يصح عندهم الوضوء بغير نية. والجمهور لم ينظروا إلى التطهير الذي هو فعل ظاهر، بل نظروا إلى التعبد بغسل أعضاء مخصوصة، التعبد بغسل أعضاء مخصوصة يقتضي أنه ليس فعلا عاديا، بل هو فعل تعبدي تشترط له النية. وهكذا إخراج الزكاة مثلا اختلفوا فيه على هذا النحو، من نظر إلى مقصوده الذي هو وصول المال إلى الفقير أجازه من غير نية، ومن نظر إلى مقصود التعبد لله عز وجل وإرغام النفس بإخراج المال المحبوب إليها طاعة لله اشترط له النية. هذه القاعدة الأولى المنبنية على التفريق المذكور. قاعدة أخرى هي أن الأعمال التي لا تشترط لها النية تصح فيها النيابة وتدخلها النيابة، بخلاف الأعمال التي تشترط لها النية فإن النيابة لا تدخل فيها. وهذا ذكرت أمثلته، قضاء الدين مثلا لا تشترط له النية إذن تدخله النيابة، يمكن لأحد أن ينوب فيه عن آخر فيقضي عنه دينه بعلمه أو بغير علمه، إما أن يوكله هو وإما أن يفعله الآخر من غير علمه، وهذا معنى النيابة أن يفعله بدلا عنه. ونوع آخر الذي لا تدخله النيابة هو الأعمال الذي لا يحصل مقصوده بمجرد وقوع الصورة الظاهرة، فالصلاة كما ذكر والصوم لا تحصل حكمته بمجرد وقوعه، لأن الصوم ليس المقصود منه الإمساك عن الطعام والشراب حتى إذا أمسك الرجل عن أبيه مثلا أدركه أجره أو حصل المقصود، بل المقصود هو التعبد لله تبارك وتعالى وتقواه وطاعته وامتثال أمره بترك تلك المنهيات التي هي حظوظ النفس وشهواتها طمعا فيما عند الله، فهذا يترتب على هذا، يحتاج إلى نية من الفاعل. فإذا كان الفعل من جهة يقصد فيه المعنى الظاهر والصورة الشكلية، يقصد فيه الشرع إلى إيقاف الصورة إلى إيقاع الصورة الشكلية، ويقصد فيه من جهة أخرى إلى أمور تبعية، إلى أمور من جهة التعبد الذي يحتاج إلى نية، فإنه يكون تدخله النيابة من وجه ولا تدخله النيابة من وجه، لأنه وجد فيه السببين. فما كان وجد فيه سبب دخول النيابة خالصا تدخله النيابة بإطلاق، كما ذكر رد قضاء الديون ورد الودائع وما إلى ذلك. وما كان لا تحصل حكمته إلا بمباشرته من المكلف نفسه فهذا كذلك بإطلاق لا تدخله النيابة، فلا يصلي أحد عن أحد إطلاقا. لكن قد يكون من بعض الوجوه تحصل حكمته ومن بعض الوجوه لا تحصل حكمته، فتدخل فيه النيابة من وجه ولا تدخل فيه النيابة من وجه، أو تدخل فيه النيابة في الحال التي تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، ولا تدخل فيه النيابة في الحال التي لا تحصل مصلحته إلا بمباشرة المكلف. ومثال ذلك الحج، الحج له حكمتان أو مصلحتان قصد إليهما الشارع. المصلحة الأولى هي عمارة أماكن النسك بالمتعبدين لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فوجود العابدين من الركعين والساجدين والعاكفين والطائفين في أماكن النسك مقصود للشرع ومحبوب لله تبارك وتعالى. فلهذا إذا أناب المكلف عنه من يحج بدله أو من يحج أو من يعتمر عنه صح هذا، سواء كان المعتمر عنه أو الحاج عنه حيا أو ميتا، على الشروط المذكورة في مواطنها من كتب الفقه. لكن للحج والعمرة مقصد آخر غير عمارة أماكن النسك، وهو ما يحصل فيها من ذكر الله عز وجل، من التعبد له، من دعائه، من الاستغفار، من الخشية، من الخضوع وتوابع ذلك، هذا لا يحصل إلا بالمباشرة. فلهذا نص العلماء على أن النائب إذا حج عن المنوب عنه فإن ثواب الحج للمنيب الذي أرسل الرجل ليحج عنه، لكن ثواب الذكر وثواب الخشوع والخضوع والدعاء وما كان من هذا الباب فليس للمنيب من ذلك شيء، إنما هو للنائب. فالنائب هو الذي أخذ أجر الدعاء والخشوع وأجر الذكر وأجر الخشية وما يحصل له هنالك من الشوق والمحبة وما إلى ذلك. لماذا الأجر للنائب لا للمنيب؟ لأن هذه لا تدخلها النيابة. وفي الحج في أجر الحج الذي هو عمارة المشاهد الأجر فيه للمنيب، لأن مصلحته حاصلة بمجرد وقوعه. القاعدة الثالثة المنبنية على هذا التفريق هي أن ما كان من قبيل الأعمال العادية التي لا تشترط لها النية هذا يصح تقديمه قبل حلول سببه ووقته، بخلاف النوع الآخر. فمثلا قضاء الدين لرجل على آخر دين، يمكنك أن تقضي هذا الدين قبل أن يبلغ أجله. أما التعبدات المؤقتة بوقت فلا تصح قبل الوقت، فتقديم الصلاة قبل وقتها لا يصح، وتقديم الحج قبل وقته لا يصح، وهكذا. فإذا كان هذا من باب ما لا تشترط له النية فلا بد أن يوقع في وقته وإلا فلا. والناظم رحمه الله في مباحث الوقت في آخر المقدمات ذكر هذه المسألة، فقال بعد ما اشترط ذكر اشتراط الوقت، قال: وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، أي ما تمحض للفعل من غير نظر إلى القصد فيصح تقديمه على وقته. هذه ثلاث قواعد منبنية على التفريق المهم الذي هو الفرق بين ما تشترط له النية وما لا تشترط له النية من العبادات. إذا ثبت هذا نرجع إلى أصل المسألة التي بدأ بها الناظم، وهي أن ما لا يشترط له النية من الأعمال يصح بغير نية، لكن لا ثواب فيه إلا بقصد الامتثال. وهذه هي المسألة المقصودة، عن كلامنا في الأول كان عن كونه يصح بغير نية. أما المسألة الأصلية فهي أن الثواب فيه متوقف على الامتثال، فالأعمال العادية التي يفعلها المكلف من إنفاقه على ولده وعياله ومن قضائه للدين وتعامله مع الناس بالأمانة ومخالقته للناس بالخلق الطيب هذه الأمور لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها الامتثال لله تبارك وتعالى، فاستحضر أنه يفعلها طاعة لله عز وجل وقربة إليه، فينال بذلك من الأجور شيء عظيم. فأكثر الناس يغفلون عن الاحتساب في مثل هذه الأمور، فيفوتهم بذلك فضل عظيم. فانتظر مثلا النفقة على العيال وإطعام الأولاد مثلا، فيه من الأجر شيء عظيم إذا احتسبه الإنسان، لكن أكثر الناس يفعلونه بمقتضى العادة، وكثير منهم ربما يفعله لأنه مكره أو خشية من التعيير، لكن لو استحضر فيه الاحتساب قصد الامتثال إلى الله، قصد الامتثال لله عز وجل والتقرب إليه، لحصل بذلك أجورا عظيمة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقت به على أهلك. هذه أربعة دنانير ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. والناس يستحضرون الاحتساب في الأخرى، الدينار الذي ينفقه في سبيل الله يستحضر فيه الاحتساب ويستعظمه، ويستحضر الاحتساب في عتق الرقاب، ويستحضر الاحتساب في الإنفاق على المساكين، وربما يعطي الشيء اليسير للسائل يسأل عند باب المسجد فيستحضره ويرجو بركته وينتظر ثوابه وأجره، لكن ينفق كل يوم النفقات العظيمة على أهله وأولاده ولا يستحضر ذلك ولا ينتظر ثوابه، مع أنه عند الله أعظم من الأمور التي بذلها في أعظم من المال الذي بذله في الأوجه الأخرى، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من المال الذي ينفقه في سبيل الله. فمعرفة هذا، لذلك قلت إنه باب عظيم، ومن أفضل فضائل العلم أن يتعلم الإنسان مثل هذه الأبواب العلمية الدينية التي توفر له الأجور العظيمة من حيث حرمها الناس. لهذا كان أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه يشير إلى هذا المعنى، أخرج عنه عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد لأبيه أنه كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم. يقول الكيس هو في نومه يعيب سهر الأحمق الذي يسهر في الليل يصلي، وهو ينام وهو يفطر ويعيب صوم الأحمق الذي يصوم في النهار. لما؟ لأن الصائم هذا في النهار مثلا ما أكثر ما تجد الناس يصومون، يصوم لأن الناس يصومون، أو يصوم لأنه يستحي من التعيير. والآخر في صوم النفل هو يفطر ولا يصوم، ونيته بذلك التقوي على الطاعة، فيكون فطره ثوابا وأجرا، والآخر تكون عبادته لا أجر له فيها. وهذا ينام كذلك طاعة لله وقربة إليه ليتقوى على ما هو أفضل وأكثر أجرا، ويكون حاضر الذهن، ينام نيته أن يقوم مثلا آخر الليل بقوة وبنشاط وذهن حاضر، والآخر يقوم وربما يقوم بغير نية، فيكون نوم هذا أفضل من قيام ذاك. في صحيح البخاري أن معاذ رضي الله عنه قال لأبي الدرداء، قال: وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا هو فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كونه ينام فيحتسب النومة لأنه ينام ليتقوى على الصلاة آخر الليل، نسأل الله عز وجل من فضله العميم. فالواجب الذي لا تشترط له النية لا ثواب فيه إلا بقصد الامتثال، وقصد الامتثال فيه باب عظيم من أبواب الخير ينبغي أن يحرص عليه ويعلمه الناس. لهذا كان بعض العلماء كان يتمنى لو أن عالما يجلس للناس لا يعلمهم إلا النية، لو أن عالما يجلس للناس لا يعلمهم إلا النية، وهو شيء عظيم يعني الناس يحتاجون إليه. لهذا ينصح المدرسون والذين يجلسون لتعليم الناس من أئمة المساجد وغيرهم أن لا يخلو مجالسهم من تعليم العامة أمور نية، فالعامة في غفلة عظيمة عن هذا الباب. قال الناظم رحمه الله: ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، أي كذلك ترك المحرم إذا لم يقصد المكلف إلى كونه يترك السرقة ويترك الغصب ويترك الكذب ويترك الغيبة ويترك النميمة، يستحضر أنه يتركها طاعة لله فإنه يثاب، لكن إذا تركها لأنها لم تطرأ له على بال، فهذا لا شك أنه لا ثواب له فيها لأنها لم تطرأ على باله أصلا. أما إذا كان يستحضر أنه لا يفعل هذه الأمور، يأتي السبب الذي يقتضي الغيبة فيمتنع عنها، ويأتي السبب الذي يقتضيه أن يخون الأمانة ويسرق بعض المال من عمله فيقف نفسه عندما ألزمه الله عز وجل لا يفعل مثل ذلك المنكر، فهذا إن شاء الله عز وجل خير عميم، فيه ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله: نعم مسلم، هذا ذكر أن معناه أنه مسلم من الإثم. بقي شيء ثالث، ذكر أنه لا تشترط له النية، فقد ذكرنا أنه لا تشترط النية في صحة الفعل الذي لا يتوقف على النية، تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، ولا تشترط النية في الترك، فهو مسلم من غير قصد النية، وإن كان النوعان الثواب فيهما يتوقف على النية. فيه شيء ثالث، ذكر العلماء أنه يصح من غير نية، وضبطوه بما تمحض قربة، أي لا يتصور وقوعه إلا قربة، وذلك مثلا الذكر، ذكر الله، التسبيح مثلا، سبحان الله، هذا لا يتصور أن يقع إلا قربة، بمعنى أنه عبادة لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقع عبادة لغير الله، لأنه تسبيح لله، وكذلك أعمال القلب كالخشوع والخضوع والتوكل وما إلى ذلك. هذه ذكر الغزالي وتبعه كثير من العلماء في أنه يصح من غير نية، ويثاب عليه المكلف ولو لم ينوه، ولا شك أن مقصودهم أن ثوابه ليس كثواب الناوي، لكن مقصودهم أنه ما دام لا يقع إلا قربة فإنه يثاب عليه. وفي هذا نوع من المنازعة، بعض أهل العلم نازع فيه وغلطه الناظم، فقال: وغير ما ذكرته فغلط. ذكر في الشرح أن مقصوده به بعض شراح مختصر خليل، ذهب إلى أن هذا النوع الذي لا يقع إلا قربة لا يثاب صاحبه إلا بالنية، والناظم رحمه الله غلطه، لأنه خلاف كلام المحققين الذين نظم الناظم رحمه الله ما قالوا. والناظم رحمه الله مما قد يستفاد هو شيء جيد، أن المعروف في هذا الباب ما ذكره من أن الذي لا تشترط له النية هي الثلاث أشياء التي ذكرت، هو رحمه الله نظم هذه الثلاثة في نظم له في أبيات أربعة ذكرها هو في الشرح، قال فيها: فما نهي عنه وما لا يطلب لا نية فيه اتفاقا تجب، كما تمحض من الأمر لما ليس عبادة كإعطى الغرم، كقربة تعينت للرب كنية ذكر وفعل القلب، وأوجبنها لغير ما ذكر إما اتفاقا أو على الذي شهر. فزاد رحمه الله: وما لا يطلب، قال فما نهي عنه، هذا أول المنهيات، وما لا يطلب هذا ثانيا، أي المباحات، إذا لم ينوها فإنه لا يثاب عليها. كما تمحض من الأمر لما ليس عبادة، هذا قلنا مثل الأمور العادية كإعطاء الغرماء أي قضاء الدين، كقربة تعينت للرب أي القرب التي لا يتصور وقوعها على غير وجه التعبد لله تعالى، ومثل له بقوله كنية ذكر وفعل القلب، أي النية وذكر الله وأفعال القلوب، فهذه الثلاثة لا تشترط لها النية، قال وأوجبنها لغير ما ذكر إما اتفاقا أو على الذي شهير. فتحصل لنا ثلاثة أنواع من الأفعال لا تصح بغير نية، هي الأفعال العادية التي لا تشترط لها النية تحصل مصلحتها بمجرد وقوعها، والتروك والمنهيات لا يحصل الثواب فيها إلا بقصد الامتثال لله عز وجل، وكذلك قال النية الأفعال التي لا تتصور إلا قربة، فإنه ذكر أن الإنسان لا تشترط لها النية فيثاب فيها الإنسان ولو لم ينوها لأنها لا تقع إلا على وجه القربة. فهذه ثلاثة أنواع من الأفعال يثاب فيها المكلف من غير نية، أما ما عداها فتشترط لها النية مطلقا. ومن هذا الباب ومن هذه المسائل يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث الأعمال: إنما الأعمال بالنيات، وهو حصر، والأعمال فيها الألف واللام الاستغراقية، المقصود منه الحصر الإضافي لا الحصر الحقيقي، أي ليس المقصود كل الأعمال لا تحصل إلا بنية، لأنها قد استثنيت هذه القواعد من الشرع، هذه الثلاث أنواع. إذن المقصود إنما الأعمال بالنية، أي الأعمال المعتبرة بالنية صحة وفسادا، هي غير هذه الثلاثة، فيكون الحصر في الحديث حصرا إضافيا لا حصرا حقيقيا. هذه هذا ما يتعلق بالأبيات الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تكملة لمبحث الواجب. ثم إنه رحمه الله على نفس النسق كما أنه كمل مباحث الواجب بما ذكر، فإنه كذلك كمل مباحث المندوب. ففي تكملة مباحث المندوب أو في لواحق الندب قال رحمه الله: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي، ولمر بلعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيدا. هذه الأبيات الستة متعلقة بمسألة واحدة، وهي أسماء المندوب. فهو ذكر رحمه الله للمندوب أسماء ومراتب، فهذه الأبيات متعلقة بأسماء المندوب ومراتبه. قال رحمه الله: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت. إلى هنا الإفادة الأولى، وهي أن لفظ الفضيلة ولفظ الندب ولفظ المستحب مترادفة، فهذه ثلاثة أسماء كلها بمعنى واحد: الفضيلة والندب والفضيلة والمندوب والمستحب. فإذا قيل في المذهب هذه فضيلة أو هذا مندوب أو هذا مستحب فهو بمعنى واحد. والمالكية يطلقونه على ما فعله الشارع مرة أو مرتين، وسيأتي هذا من القيود التي سيذكرها. فما فعله الشارع مرة أو مرتين فإنه يسمى عندهم فضيلة ويسمى ندبا ويسمى مستحبا، وسيأتي أنه بشرط أن لا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعلم بقصده إلى الدوام عليه، ولا يذكر فيه ثواب مخصوص، لا يذكر فيه ثوابا لم يأمر به، لم يداوم عليه، ولم يعرف من حاله ما يدل على أنه سيداوم عليه، بل مجرد كونه فعله مرة أو مرتين هذا يكفي في كونه مندوبا وفي كونه مستحبا وفي كونه فضيلة. وهذا مثل جلسة الاستراحة على القائل بها: جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حدث مالك بن الحويرث أنه رأه يفعلها، وكذلك حدث وائل بن حجر أنه رأه يفعلها، فهي مستحبة وهي فضيلة وهي مندوبة لأنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. تخليل الأصابع يعني أصابع الرجلين فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مندوب. هكذا قال رحمه الله: ثم التطوع انتخب. هذا لفظ رابع، لأنه ذكر في هذه المباحث ذكر سبعة أسماء: الفضيلة والندب والمستحب والتطوع والرغيبة والنفل والسنة. الثلاثة الأولى تبين أنها بمعنى واحد، وهو ما فعله الشارع مرة أو مرتين، وهي الفضيلة والندب والمستحب. الآن ذكر المصطلح الرابع وهو لفظ التطوع، وبين معناه فقال: ثم التطوع انتخب، أي اختير، لأن الانتخاب هو الاختيار. فالتطوع في عرف المالكية وفي اصطلاحهم هو ما يختاره المكلف لنفسه فيرتبه من الأعمال من صلاة أو ذكر أو قراءة يقرأه في يومه أو ليلته. فإذا كان مثلا يرتب المكلف على نفسه ثمان ركعات في الليل، أو يرتب على نفسه حزبين يقرأهما في كل ليل، جزءا يقرأه في كل ليلة، أو يرتب على نفسه 12 ركعة يصليهما كل صباح، هذا يسمى تطوعا. فالتطوع ما انتخبه المكلف لنفسه، ويسمى في بعض النصوص الشرعية يسمى الحزب، من نام عن حزبه أو كان ينام عن حزبه. وفي بعض كلام أهل العلم يسمى الورد، رتبه على نفسه، وليس المقصود بالورد الأوراد الصوفية المبتدعة، بل الأوراد الشرعية، وهي ما ينتخبه المسلم لنفسه من التطوعات التي يلتزم بها في ليله أو نهاره. فالتطوع إذن هو ما رتبه المكلف على نفسه والتزمه في ليله أو في نهاره. قال: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. هذا هو الخامس، اللفظ الخامس أو المصطلح الخامس في هذا الباب، لفظ الرغيبة. فقال المصنف: ما فيه رغب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر ما فيه من الأجر جبي. هذه بذكر الجار والمجرور متعلق برغب، أي رغب فيه بذكره ما فيه من الأجر جبي، جبي بمعنى جمعة، لأن الجباية هي الجمع، منه جباية الصدقات أي جمعها. فهو يقول: الرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ترغيبه فيه بأن ذكر فيه ما يجمعه المكلف من الأجر. فالشرط فيه في هذا الترغيب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند ترغيب الناس فيه حدد لهم مقدار ما يحصله المكلف من الأجر، بخلاف النوع الآخر الذي سيأتي في النفل، وهو أن يرغب فيه ولا يذكر مقدارا مخصوصا من الأجر، لا يقول من فعل كذا فله كذا، فإن هذا لا يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه. الرغيبة يشترط فيها أن يذكر ثوابا مخصوصا. قال: أو دام فعله، يعني داوم على فعله. فصار الرغيبة فيها قيدين، يعني تحصل بأحد القيدين: إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر أجر مخصوص فهو رغيبة، إذا داوم عليه فهو كذلك رغيبة. لكن المداومة، قال رحمه الله، قيدها بقوله بوصف النفل، وهذه بوصف النفل المصنف الناظم تبع فيها ابن رشد، فإنه الذي ذكر هذا القيد في المقدمات، والناظم تردد في مراده به ومال إلى ما سأذكره، ولا شك أنه هو المقصود. فقوله بوصف النفل، سيأتي أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل تقع على وجهين: يداوم على فعل فيظهره النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ويفعله أمام العامة ويتقصد إلى إظهاره عليه الصلاة والسلام، هذه مداومة، فهي مداومة مقصودة مقرونة مع الإظهار. وفيه نوع آخر من المداومة: يداوم عليه لكن لا يظهر منه صلى الله عليه وسلم القصد إلى إظهاره، بل يفعله في بيته، يفعله في سفره، يفعله من غير قصد إلى إظهاره. أي النوعين من المداومة المقصود هو المقصود في قيد الرغيبة؟ المقصود هو النوع الثاني، أي داوم عليه بوصف النفل، فيداوم عليه من غير قصد إلى إظهاره، لأنه إذا داوم إلى فعله بقصد إظهاره سيأتي أنه سنة عند المالكية وليس رغيبة. إذن الرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجر مخصوص، أو دام فعله، أو داوم عليه صلى الله عليه وسلم من غير إظهار له، وهذا معنى داومه أو دام فعله بوصف النفل. فهذه بوصف النفل هي قيد للمداومة، فالمداومة تقع بوصف السنة وتقع بوصف النفل. إذا كانت مداومة بوصف النفل فهذا هو المشترط في الرغيبة، وإذا كان مداومة بوصف السنة فهذا شيء آخر. إذن ألخص هذا الذي ذكر في الرغيبة، فهي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مقدار مخصوص من الأجر، أو داوم عليه صلى الله عليه وسلم مع عدم القصد إلى إظهاره. وهذا في المذهب أكثر ما يتردد في شيء واحد فقط، وهو ركعتا الفجر، لأنه ليس عندهم صلاة نافلة ينطبق عليها وصف الرغيبة إلا ركعتا الفجر، فلهذا تكاد تكون عند الإطلاق هي المقصودة. فإذا وجدت في كتب القوم حكم الرغيبة، ترك الرغيبة، فعل الرغيبة، نسي الرغيبة، فالمقصود في هذا كله المقصود فيه كله كل فالمقصود من هذا كله هي ركعتا الفجر لا غيرها. أما في غير الصلاة فقد تنطبق على غيرها، لكن في الصلاة ليس عندهم رغيبة إلا ركعتا الفجر. ثم ذكر المصنف رحمه الله القيد أو المصطلح السادس، وهو النفل. قال والنفل من تلك القيود أخلي، أخلي فعل أمر، والنفل الذي سبقه هو مفعوله، أي أخلي النفل من تلك القيود. قال هو والنفل من تلك القيود أخلي، فمن تلك الجار المجرور متعلق بأخلي، والنفل هو مفعوله. إذن معنى الشطر أخلي النفل من تلك القيود. ما هي القيود التي ذكرت؟ هي قيدا الرغيبة. الرغيبة قيدناها بقيدين، يكون رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجر مخصوص، ويكون داوم على فعلها بوصف النفل. أخلي النفل من هذين القيدين. فيصير ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر قيدا مخصوصا ومن غير أن يداوم عليه، هل يكفي هذا؟ لابد من قيد آخر. قال والأمر، والأمر معطوف، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر معطوف على هذه الإشارة على تلك، فتلك عطف عليه الأمر، فأخليه من تلك القيود اللذين هما قيد الرغيبة، قيداء الرغيبة، وأخليه كذلك من الأمر. فصار النفل بهذا ما أعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب فقط، لم يحدد ثوابا مخصوصا، لم يداوم عليه، لم يأمر به. إذا كان لم يحدد فيه ثواب مخصوص ولم يأمر به ولم يداوم عليه، ماذا بقي؟ بقي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب الناس فيه بإطلاق، أعلمهم أن من فعله فهو مثاب. فلهذا قال الناظم والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالثواب. هذا استدرك على نفسه، إذا كان أخليناه من القيود هذه كلها ماذا بقي؟ بقي أنه عليه الصلاة والسلام أعلم فيه بالثواب المجرد، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب عليه الصلاة والسلام. إذن المصطلح السادس عندنا هو النفل، وإذا أخليناه من القيدين اللذين ذكرناهما في الرغيبة وأخليناه من قيد الأمر به، خلص لنا إلى أن النفل ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإطلاق، يعني من غير أن يذكر فيه قيدا مخصوصا، فرغب فيه وأعلم فيه بالثواب، لم يذكر فيه ثواب مخصوص ولم يداوم عليه صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، هذا هو النفل عند المالكية. ثم ذكر المصطلح السابع فقال وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. هذا هو المصطلح السابع وهو السنة، وقيده رحمه الله بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه مظهرا له، وهذا معنى قوله والظهور فيه وجب، أي وجب اعتبار الظهور في قيد السنة أو في تعريف السنة وحدها. والظهور فيه وجب، أي وجب في المواظبة عليه، أي المواظبة لا تكون على وصف النفل كما تقدم، لأن المواظبة على وصف النفل تلحقه بالرغيبة، أما المقصود ها هنا في المواظبة على وصف السنة، وهي التي يكون واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهاره في الناس، وذلك عند المالكية كصلاة الجماعة، كصلاة العيدين، كسجود التلاوة، وكسجود السهو، هذه كلها، وكصلاة الخسوف، هذه كلها تفعل في العلن، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما تهيأ سببها فعلها صلى الله عليه وسلم، فلم ينعقد سبب جماعة ولا عيد ولا خسوف ولا سهو ولا تلاوة ولا سجود تلاوة إلا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى المواظبة. فالمواظبة هي فعل الشيء عند وجود سببه، ولهذا لا يرد علينا أن الخسوف لم يكن إلا مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحكم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه؟ يقال داوم عليه لأن المداومة هي فعله عند وجود سببه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس خطب الناس وبين لهم أنه يصلي هذا الصلاة عند خسوفها وأمرهم بها، فهو صلى الله عليه وسلم قد دل على أن مقصوده من الفعل الدوام عليه، فلهذا المداومة على الفعل هي فعله عند وجود سببه وانعقاده، فمن عقد سببه وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلك المواظبة في جماعة في في في في في ظهور من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو السنة. ولذلك قال ما واظب عليه والظهور فيه وجب، أي ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام مظهرا له، فتحصل بهذا أن الأسماء عند المالكية سبعة، وهذه السبعة إذا تأملت الأحوال التي ذكرت فيها فإنك تجدها ثلاث مراتب فقط، وهي وإن كانت سبعة إلا أنها ثلاث مراتب، لأن الفضيلة والندب والمستحب مرتبة، التطوع خارج عن هذا لأنه باعتبار آخر، باعتبار التزام المكلف له ولا باعتبار درجته في الفضل، ولهذا كان حقه أن لا يذكر في هذا السياق، لأن هذه التقسيمات إنما وردت باعتبار قوة الدلالة عليها والأمر بها والإلزام بها من صاحب الشرع، لكن المصنف رحمه الله ذكرها في هذا السياق، في سياق ذكر الأسماء المخصوصة لبعض أنواع الأفعال، فالفضيلة والندب والمستحب منزلة، والرغائب والنوافل منزلة، والسنن كذلك منزلة، وإن شئت أن تجعل الرغيبة وحدها والنفل مرتبة تصير أربعة، تصير عندنا الدرجة العليا هي درجة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب بها، واظب عليها مظهرا لها، وتصير عندنا درجة تحتها هي النفل، ودرجة أخرى هي الرغائب، بل الرغائب فوق النوافل، لأن النفل داوم عليه، لأن النفل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فيه ثواب مخصوص، لم يأمر به ولم يداوم عليه، بخلاف الرغائب، إذن تصير أعلى الدرجات هو السنة، ثم تليها الرغائب، ثم تليها بعد ذلك النوافل. والمصنف رحمه الله في ذكره أو تفريقه بين النوافل وبين الفضيلة والندب والمستحب لم يفصل بينهما بشيء، إلا أن النوافل ما أعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بثواب، يعني رغب فيه بذكر الثواب، والمستحب والفضيلة والندب ما فعله، وهذا لا أثر له في الاستحباب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في مقام أن يذكر فيه ثوابا، فلذلك غيره من أهل المذهب ممن يذكر هذا التفريق لم يلتفتوا إلى هذا الفرق، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو أعلم بالثواب فيه فهو عندهم درجة واحدة، فلهذا كانت عند غير المصنف المراتب ثلاثة: السنن والرغائب والنوافل، وهذا هو الذي ذكره ابن رشد في المقدمات، والمصنف تابع له، ذكره بقريب منه، لا بهذا الترتيب تماما، بقريب منه ابن جزي في تقريب الوصول. فالمستحب عند المالكية ثلاث درجات: السنن وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له، الرغائب وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجل مخصوص أو داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا النوافل هو ما ليس فيه مثل هذه القيود، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه ولم يذكر فيه ثوابا مخصوصا، بل فعله مرة أو مرتين أو ذكر فيه ثوابا مخصوصا، وهذا التفريق هو المعمول به عند متأخري المالكية من المغاربة، متأخري المالكية من المغاربة، وأقول متأخري لاستثناء متقدميهم فإنه لا يعرف عندهم هذا التفريق، وأقول من المغاربة لاستثناء المشارقة من المغاربة، فإن المشارقة من المغاربة لا يستعملون هذه المصطلحات، وإنما هم على مذهب الجمهور كما سيأتي، لكن المالكية عندهم المستحب ثلاث درجات: السنن والرغائب والنوافل، ولهذا في كتب الفقه يفرقون بين هذه الأنواع، وهذا الموضع من المراقي إنما ينتفع به في دراسة الفقه المالكي، إذا جئت إلى مختصر خرير يأتي إلى مسائل الوضوء مثلا فيذكر السنن منفردة ثم يذكر الفضائل والمستحبات لا يذكرها مع بعض، ويأتون إلى باب الصلاة مثلا فيذكرون السنن منفردة عن النوافل ومنفردة عن المستحبات، وينبني على هذا أشياء، فإنه في المذهب مثلا السجود عن السنن لا بد منه بخلاف الرغائب، والرغائب والسنن المستحبات لا يسجد لها، الواجبات السنن يسجد لها والرغائب والفضائل لا يسجد لها، إذن تحتاج في دراسة الفقه المالكي إلى التفريق بين هذه المراتب الثلاث. قلت أما غير متأخري المغاربة من المالكية، يعني قدماء المالكية مغاربة ومشارقة، والمالكية المشارقة على العموم قدماؤهم ومتأخرهم لا يعرفون هذا التفريق، وهم في هذا على مذهب الجمهور، لأن جماهير أهل العلم المندوب عندهم درجة واحدة لا يعرفون هذه الألقاب، ولهذا ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله عن أبي إسحاق الشيرازي أنه قال لا يقال إلا فرض وسنة، يعني في باب المأمورات الشرعية ليست إلا فرضا وسنة. وقال هو يعني أبا بكر بن العربي قال وأنا سألت أبا العباس الجرجاني، هو أحد كبار فقهاء الشافعية رحمه الله، صاحب كتاب المعايات في الألغاز الفقهية، هو مطبوع. قال سألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة فقال هذه ألقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع، أي ألقاب الواجب وألقاب النفل والرغيبة والمستحب، والتفريق بين مراتب المستحبات. وهذا التفريق مثل ما ذكرت هو عند المالكية ينبني عليه هذه الأحكام التي هي التفريق بين ما يسجد له وما لا يسجد له، والتفريق بين المتأكد وغير المتأكد. أما عند غيرهم فربما يفرقون بين بعض هذه الأفعال لكن لا يترتب عليها أثر. ولهذا حكى الزركشي في البحر عن الإمام الجبل بن دقيق العيد رحمه الله أنه قال لا خلاف أن مراتب السنن متفاوتة في التأكيد وفي انقسام ذلك إلى درجة عالية ونازلة متوسطة. يعني المطلوبات الشرعية درجات، بعضها مطلوب في درجة عالية وبعضها في درجة دون وبعضها في درجة متوسطة، هذا لا خلاف فيه قال رحمه الله. لكن يختلفون في غير ذلك، وهذا الاختلاف من أين جاء؟ هو جاء بحسب الدلالات التي تدل على الطلب، دلالة متأكدة ودلالة دونها ودلالة أدون، يعني عالية ونازلة ومتوسطة. لكن تسمية هذه المراتب باسم مختص هذه مسائل لفظية. المالكية سموا على هذه المراتب التي ذكرت سنن ورغائب ونوافل، وغيرهم أو أكثر الناس الآخرين لا يسمون. وفائدة هذا بالنسبة للمالكية هي ما ذكر، من أن الفائدة المرجوة من هذا هي أن الإنسان إذا درس مصطلحات المذاهب يكون عنده تمييز وفهم فيها ولا يخبط ولا يخلط، لأن معرفة المصطلحات شيء عظيم شيء مهم. وقد تقدم معنا التنبيه إلى اختلاف الاصطلاح بحسب العلم نفسه، يعني مصطلح في علم الأصول ليس هو نفس المصطلح في علم اللغة أو في علم العقيدة مثلا، وهذا نوع من تغير المصطلحات. ونبه المصنف إلى ما هو أدق عند الكلام على الأصل وإطلاقات الأصل، إلى أنه قد يختلف في العلم نفسه باعتبار الأبواب، يطلقون الأصل في باب يقصدون معنى ويطلقونه في باب آخر يقصدون معنى. وكذلك الآن تغير المصطلحات باعتبار المذاهب، المذهب يطلقون كذا، تقرأ لشافعي يقول هذه فضيلة وهذه رغيبة، وتقرأ لمالكي يقول هذه فضيلة ورغيبة، ليس سواء. فلهذا معرفة المصطلحات الفقهية من المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. ولذلك صنف فيها علماؤنا رحمهم الله، النسفي الحنفي صنف للحنفية طلبة طلبة في معرفة مصطلحات المذهب، والحنابلة كذلك اعتنوا بمصطلحات المذهب، صنف ابن حمدان وغيره في ألفاظ أحمد رحمه الله مقاصده بها، وصنف فيه ابن بدران المدخل المعروف وعبد الله التركي مدخله كذلك المعروف وهو من أنفعها. كذلك المالكية اعتنوا بألفاظ المذهب، والإمام القاضي عياض رحمه الله له فيه مصنفه المشهور التنبيهات المستنبطات على مسائل المدونة. فهذه التنبيهات هو في مصطلحات المدونة وفي ألفاظها والمواضع التي ذكرت فيها والكلمات التي وردت في أثناءها، وهو مفيد جدا لقارئي المدونة والفقه المالكي عموما. ونظيره ما فعله النووي مع الشرح الكبير للرافعي، تهذيب الأسماء واللغات، كل ما ورد فيه من الأسماء من الألفاظ من الغريب من المصطلحات يتتبعها بالشرح حتى إذا جاء الإنسان ليقرأها يجدها سهلة سائغة. وتبعه بعد ذلك صاحب المصباح المنير على طريقته لكن في الفقه الشافعي، ويشبه المصباح المنير لأنه يعتني بمصطلحات الشافعية وغريب مذهب الشافعي، يشبهه عند الحنفية كتاب المعرب للمطرزي، المطرزي الذي هو الزمخشري الثاني، يعني الذي كان حامل راية الاعتزال بعد الزمخشري في خوارزم. فالمطرز عند الحنفية كالمصباح المنير عند الشافعية. والمقصود أن هذه الأمور كلها فيها المصطلحات، والآن كتبت كثير من الكتب المعاصرة في باب المصطلحات ومعرفتها وتمييزها، وصار طلاب العلم بحاجة إلى النظر فيها حتى لا يخلط بين معنى وبعن، بين لفظ ولفظ، بين مصطلح ومصطلح. وشيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله كان يحث الطلبة حثا بالغا على العناية بهذه المسألة التي هي المصطلحات، وقد كتب لي مرة ورقة فيها جملة من الكتب التي ينبغي التركيز عليها والعناية بها. فكان منها أن كتب مصطلحات المذهب المالكي ومصطلحات المذهب الحنبلي ومصطلحات المذهب الشافعي ومصطلحات المذهب الحنفي، كلها لا بد لطالب العلم أن يعتني بها وأن يعرفها في المسميات، في الأسماء، في الأعلام وما إلى ذلك. ومن المصطلحات، أعني من تغير المصطلحات، كما ذكرنا أن المصطلح يتغير من علم إلى علم، ويتغير من باب إلى باب، هذه اثنان، ويتغير من مذهب إلى مذهب، هذه ثلاثة. فيه شيء ثالث، فيه شيء رابع، وهو أنه يتغير من عالم إلى عالم، من مصنف إلى مصنف إلى مصنف، وهذه المصطلحات الخاصة بأعيان العلماء. وهذه هي التي قال فيها الناظم بعد هذا، بعد كلامه عن السنة، قال: وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيده. بعضهم يشير إلى ابن أبي زيد رحمه الله القيرواني مالك الصغير، فإنه يسمي السنة في كتابه الرسالة، يسمي السنة واجبة، فيقول هذا واجب، في غسل الجمعة مثلا يقول هو واجب، يقصد سنة، ويقول صلاة العيدين سنة واجبة، يقصد سنة مؤكدة يعني، ويقول صلاة الخسوف سنة واجبة، يعني سنة مؤكدة. فإذا وجدت الواجب في كلام ابن أبي زيد، لا تقول كما يظن بعض طلبة العلم أن مذهب واختيار ابن أبي زيد القيرواني أن غسل يوم الجمعة واجب، لأنه قال في الرسالة واجب، واختياره أن العيدين واجب خلافا للمالكية لأنه قال واجب. لا، هذا اصطلاح خاص به، هو يطلق الواجب على السنة المؤكدة عنده، فينبغي أن يعلم هذا. فصار تغير الاصطلاحات له هذه الموارد الأربعة، يتغير من علم إلى علم، ومن باب إلى باب في العلم نفسه، ويتغير من مذهب إلى مذهب، ويتغير من عالم إلى عالم، فالعالم يقصد كذا وعالم آخر يقصد كذا، فيكون طالب العلم على معرفة بمثل هذه الأمور والمصطلحات كلها، حتى لا يقع في المزالق. ولهذا قال المصنف رحمه الله، قال: فخذ ما قيد، أي خذ ما قيدته لك من هذه المسائل. قال رحمه الله بعد ذلك، وكان المفروض أن الساعة انتهت، لكن لما كان متعلق هذه المسألة، هي يسيرة سهلة متعلقة بمكملات النفل، أتمها حتى نكون قد فرغنا من لواحق الأحكام التكليفية. قال: والنفل ليس بالشروع، يجب في غير ما نظمه مقربه. قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامده. هذه الأبيات عقدها رحمه الله لمسألة معروفة، وهي: هل يجب النفل بالشروع؟ مذهب الجمهور أن النفل لا يلزم بالشروع، ولهذا قال: والنفل ليس بالشروع، يجب. والمقصود بالشروع يعني البدء فيه. صلاة النافلة مثلا، يريد الإنسان أن يصلي الآن ركعتين، لا يجب عليه ذلك، لكن إذا كبر تكبيرة الإحرام فشرع فيهما، هل يجب عليه الاستمرار؟ يعني هل وجبت عليه الركعتان بشروعه فيهما، بحيث إذا قطعهما فإنه يأثم، أو لا يجب عليه بحيث أنه قطعهما فلا يأثم ولا يلزمه القضاء؟ قولان أهل العلم. مذهب الجمهور أن النفل لا يجب بالشروع، فهو نفل شرع فيه أو لم يشرع فيه. والمخالف في هذا هم الحنفية، يقولون إذا شرع فيه فقد لزمه. فإذا عند الحنفية إذا الآن أنشأ صلاة ركعتين فإنهما لزمتاه، ووجب عليه أن يتمهما، والحق هو مذهب الجمهور، فإن النفل لا يجب بالشرع، والله تبارك وتعالى لم يأمر بإتمام شيء من النوافل إلا بالحج والعمرة. قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة إذا شرع فيهما لزمه، حتى لو فسد الحج فإنه يستمر فيه فاسدا، وهذا من تأكد لزوم الشروع فيه. أما غيره من النوافل فلا، لا يجب. لما؟ لأن الشرع لم يأمر به، فهو نفل يبقى على أصل كونه نفلا، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولا يجب كذلك لأنه قد ورد في أعيان بعض النوافل جواز الانقطاع عنها، ففي صلاة النفل، في الصلاة مثلا، في الائتمام بالإمام، صلى الرجل خلف معاذ، فلما أطال معاذ في الصلاة انفلت وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه، دل على جواز الانفلات من الصلاة عند الحاجة إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره، قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا من كان في إسناده مقال، لكن صححه بعض أهل العلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من فعله أنه أفطر في السفر، كما في حديث الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن شرع في صوم النفل. فالنفل لا يجب في الشرع، إلا الحج والعمرة. أما الحنفية فتمسكوا بقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، قالوا المراد إذا دخل فيها فلا يجوز له أن ينفتل منها فيبطلها. وهذا تفسير للآية على حسب المذهب، فإن هذه الآية تنازعتها الطوائف، وهذا من اللطائف أنها آية تنازعتها الطوائف، كل طائفة تفسرها على حسب مذهبها، حتى المعتزلة حشروا أنفسهم فيها. قال الكشاف، قال في الكشاف يعني الزمخشري، قال ولا تبطلوا أعمالكم أي لا تحبطوا أعمالكم بالكبائر، يعني يذهب إلى مذهبه المعتزلي الذي هو أن الكبائر تحبط الذنوب، فإذا ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان وليس مسلما بها وبقي في منزله بين المنزلتين وهو في النار خالد نسأل الله العافية. والحنفية حملوها على قطع العبادة لأن مذهبهم أن قطع العبادة يبطلها، والجمهور حملوها على لا تبطلوا أعمالكم أي لا تفسدوها إما بقطع ثوابها أو لا تفسدوها بالشرك أو الكفر والمن والأذى على ما هو منقول عن أكثر السلف وهو الصحيح وهو الصواب في هذه الآية، لا تبطلوا أعمالكم أي بالشرك بالله عز وجل والكفر به، لأن الشرك والكفر مبطل للعمل. لكن الناظم رحمه الله بعد أن قرر أن النفل لا يجب بالشروع استثنى ستة مسائل في المذهب يقولون بلزومها، لكنه للتسهيل ذكر نظما لها، فقال لا يجب في غير ما نظمه مقرب. مقرب اسم فاعل من قرب يقرب تقريبا، فهو مقرب يقصد به الحطاب صاحب مواهب الجليل، فإنه ذكر هذه المسائل ونظمها في قوله قف واستمع مسائلا قد حكموا، مسائلا ممنوع من الصرف لكنه صرفه للوزن وهو من ضرورات الشعر الجائزة. قال قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، أي الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف تلزم بالشروع فيها. قال طوافنا، وهذه السادسة، طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. إذن هذه سبع مسائل استثناها المالكية فألزموا من شرع فيها بأن يتمها، وإذا قطعها فإنه يلزمه القضاء. قال الصلاة واحد والصوم هو الثاني والثالث الحج والرابع العمرة والخامس الاعتكاف والسادس الطواف والسابع اتمام المقتدي، أي صلاته خلف إمام، فهو إذا شرع في الصلاة خلف إمام عندهم يجب عليه أن يتمها، يستمر خلف الإمام، لا يجوز له أن ينفتل فيصلي منفردا، ولو انفتل من واحدة من هذه الأمور فإنه يلزمه القضاء، أي لو أنه شرع في صلاة نفل ثم قطعها يجب عليه أن يقضيه، ولو شرع في صوم ثم قطعه يقضيه، وكذلك لو شرع في حج أو عمرة أو اعتكاف أو طواف، إلا المسألة الأخيرة التي هي الاهتمام بالمقتدي، فإنها في المذهب يلزمه أن يستمر ولا يقطعها، لكن لا يلزمه القضاء. لا يلزمه القضاء يعني لا يلزمه أن يصلي أن يعيدها في جماعة، بل يلزمه أن يعيدها فقط، لا يلزمه أن يعيدها في جماعة. والحاصل من هذا أن النفل لا يجب بالشروع إلا في ستة مسائل عند المالكية، وقلنا إن الصحيح أنه لا يلزم النفل بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة لأنه هو الذي أمر الله عز وجل به، أما غيره فلا، فلم يأمر الله به والأصل عدم وجوده، بل دلت النصوص على عدم اللزوم في بعض النصوص مثل ما ذكرنا في الائتمام بالإمام ومثل ما ذكرنا في حديث الصائم المتطوع عمير نفسه، وهذا يدل على أن ما عدا الحج والعمرة فإنه لا يلزم سواء شرع فيه المكلف أو لم يشرع فيه. هذا آخره، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.